بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الآيات التي تتحدث عما أعطاه الله جل وعلا لنبيه سليمان من تسخير الجن والإنس والدواب له. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس. قال ابن كثير: أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإذا كان حر أظلته منه بأجنحتها. إذن حشر جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وهذا دليل أن الله قد سخر له الجن كذلك، وسخر له أيضا الطير. قال: فهم يوزعون، أي يدبرون ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم، قد استعد لذلك وأعد له عدته. وقال ابن كثير: أي فهم يوزعون، أي يكف أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعه يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. قال: حتى إذا أتوا على واد النمل، يعني سار سليمان لما جمع له جنوده من الإنس والجن والطير، وكان عليهم عرفاء يردونهم وينظمون سيرهم، مر في أثناء سيره على وادي النمل. ووادي النمل المراد به الوادي الذي فيه النمل، أو الذي يكثر فيه النمل. قال قتادة: واد النمل بأرض الشام، يعني واد بأرض الشام يقال له وادي النمل. وقال كعب: هو واد بالطائف. قال: والله أعلم أي مكان، إنما هو واد يكثر فيه النمل. قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة من هذا النمل، يقال إنها كانت حارسة تحرس النمل، وقد ذكر المفسرون بعض أوصافها، وأنها كانت عرجاء، وأنها لا داعي إلى هذا. المهم أنها نملة من النمل، لما مروا قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، نصحت لبني جنسها وأمرتهن بالدخول في مساكنها وهي جحورها حتى تنجو من تكسير سليمان وجنوده لها. ولهذا قالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لا يكسرنكم ولا يقتلنكم هو ومن معه من الجنود من الإنس والجن وهم لا يشعرون بذلك، يعني لا يحسون بذلك، لا يريدون تحطيمكم وقتلكم، لكنهم يسيرون فقد يطؤون عليكم ويكسرونكم ويقتلونكم وهم لا يشعرون بذلك. طبعا وهذا لضعف جسم النملة وصغرها، وأيضا كبر أجسام بني آدم ودوابهم وإبلهم وما شابه ذلك، فإن الإنسان قد يطأ النملة ولا يشعر بذلك. قال جل وعلا: وهم لا يشعرون. قال ابن كثير: خافت النملة على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها، ففهم ذلك سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها. والتبسم هو يعني الضحك اليسير، ليس الضحك الذي فيه قهقهة، لكنه يبتسم بحيث تبدو أسنانه، وهكذا هو ضحك الأنبياء كما روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، فتبسم ضاحكا من قولها، لأنه سمعه وعقله، علمه الله منطق الطير كما مر معنا، وعلمنا منطق الطير يعني فهم، فكان يدري ما يقول الطير ويدري ما يقول النمل وهذه الدواب، ولهذا فهم قولها وعقله وسمعه أنها كانت تنصح بني جنسها بالدخول لئلا يتعرضون لتحطيم جيش سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فعند ذلك يعني عند أو مع تبسمه قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أوزعني يعني ألهمني ووفقني وحرضني على شكر نعمتك التي أنعمت علي من تعليم منطق الطير والحيوان، حتى إنه فهم عن النملة ما تقول وما تنطق به، وعلى والدي يعني وما أنعمت به على والدي بالإسلام والإيمان لك. وهذا هو الواجب، أن يشكر الإنسان النعمة إذا كان في نعمة، يشكر الله جل وعلا عليها، وذلك مدعاة لثبوت النعم وزيادتها، لأنه بالشكر تدوم النعم، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني لأن أعمل عملا صالحا ترضاه. وهذا دليل على شرطي قبول العمل، وهو أن يكون خالصا لله، لهذا الله لا يرضى إلا عما كان خالصا، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وصالحا أيضا متبعا فيه أو قد شرعه الله له، لأن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، سأل الله يوفقه لعمل صالح خالص يرضاه الله جل وعلا، وسأل ربه أيضا أن يدخله برحمته ومنها الجنة. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني في جملة عبادك الصالحين، وهذا دليل على أهمية الصالحين، وأن الإنسان يدعو بهذا الدعاء حتى يكون منهم، لأن الصالحين من أصلح الله أعمالهم وأعظم لهم المثوبة في الجنة. قال ابن كثير وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. وقال الطبري وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك، يقول أدخلني من الجنة مداخلهم. ثم أورد ابن كثير هنا حديثين، أولهما ما رواه ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وأحمد بسند قال عنه الألباني بأنه ضعيف، عن أبي الصديق الناجي أو عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقينا تهلكنا فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ثم قال ابن كثير وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة. والحديث في الصحيح، والمراد هلا يعني أحرقت النملة أو قتلت النملة التي قرصتك، ما ذنب بقية النمل وهي أمة تسبح لله جل وعلا. ولهذا قال العلماء إن النمل ينهى عن قتلها، منهي عن قتلها لا تقتل، وكما أيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وإسناده صحيح كما قال ابن كثير. قال: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. تفقد أي سليمان، والتفقد هو تطلب ما غاب عنك ومعرفة أحواله. فتفقد الطير من جملة ما تفقده، وسبب ذلك كما ذكر العلماء أن الهدهد كان قد أعطاه الله خاصية معرفة الماء، فكان سليمان إذا نزل مكانا يأمر الهدهد يبحث عن الماء، لأن هكذا قال ابن عباس وغيره، قالوا كان يرى الماء من تحت الأرض كما نراها نحن، كما نرى الماء فوق الأرض. فكان إذا نزل سليمان مكانا أمر الهدهد فأخبره بمكان الماء، المكان الذي فيه الماء، ثم أمر سليمان الجن فحفروا ذلك حتى يصلون إلى الماء. قال ابن كثير وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء، إذا كان بأرض فلات طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، ويعرف كم مساحة بعده ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. فنزل سليمان بفلات من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين. ثم ساق عن ابن عباس نحو ذلك، قال: حدث عبد الله بن عباس يوما بنحو هذا، يعني أن الهدهد يعرف الماء تحت الأرض. قال: وفي القوم رجل من الخوارج، حدث ابن عباس وعنده رجل من الخوارج وقال له نافع بن الأزرق، وهذا معروف كان من تلامذة ابن عباس ثم انقلب عليه وصار من الخوارج، وكان كثيرا ما يعارض ابن عباس ويورد عليه بعض العبارات أو بعض الألفاظ، لأنه كان يعتب على ابن عباس أنه يفسر القرآن ويقول هذا يفسر القرآن برأيه. فقال نافع بن الأزرق، قال: وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، فقال له: قف قف يا ابن عباس، غلبت اليوم. فقال ابن عباس: ولما؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، يعني في أسفل الأرض وفي باطن الأرض، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا فيجيء الهدهد فيأخذها فيقع في الفخ. فيصيده الصبي. يعني يقول أن تقول أنه يعلم ما في تخوم الأرض، أنا أريد أن أبين أنك مخطئ وهذا غير صحيح، وأن تفسر القرآن من قبل نفسك. فهذا الهدهد الذي تقول أنه يعلم ما بباطن الأرض توضع له حبة في فخ، وهو آلة توضع حتى يقع فيها الصيد فتمسكه حتى يأتي الإنسان فيأخذها. فقال له ابن عباس لولا أن يذهب هذا فتقول رددت على ابن عباس لما أجبتك. ثم قال له ويحك، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. يعني هو يقول أن تقول أنه يعلم تخوم الأرض وها هو يصيده الصبي عن طريق الفخ ونحوه. فقال ويحك، إذا نزل القدر عمي البصر، يعمل بصر فيقع يصيب الإنسان القدر، فما تقوله لا ينافي ما أقوله من أنه يعلم ما في تخوم الأرض. قال وتفقد الطير. أيضا أخذ العلماء من ذلك أن ولي الأمر يتفقد أحوال الرعية ويعرف حالهم ويسأل عنهم ويعرف ما هم فيه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين أم هنا هي المنقطعة وهي الإضراب الانتقالي حيث انتقل من استفهام إلى استفهام آخر. والتقدير بل أكان من الغائبين. وقال المفسرون في معنى الآية معناه ما لي لا أرى الهدهد، هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة، أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ ما لي أرى لا أرى الهدهد، والهدهد طائر معروف، طائر معروف له قبعة على رأسه وجسمه ملون منقط مزركش فيه سواد وبياض وحمرة، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. توعده سليمان لأنه ذهب بغير إذنه ولا أمره ولا حضر مع الجنود، وهذا ليظهر هيبة الملك ولي يعني تلزم هذه الدواب وهذه البهائم ما سخرها الله له مع سليمان. لو عذبنه عذابا شديدا، قال ابن عباس أي نتف ريشه، لو عذبنه عذابا شديدا يعني أقوم بنتف ريشه. وقال عبد الله بن شداد هو نتف ريشه وتشميسه، ينتف ريشه ويشمسه يلقيه في الشمس. وقيل هو نتف ريشه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل، فهذا هو العذاب الشديد. وفيه أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسم والحجم، لأن الهدهد طائر صغير. أو لأذبحنه يعني لأقتلنه، إما أن أعذبنه عذابا شديدا أو أقتلنه، يعني بحسب ما يظهر عنده من سبب تخلفه. أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بسلطان أي حجة واضحة بينة يكون فيها عذره عن تأخره. قال ابن كثير رحمه الله قال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قال له الطير ما خلفك؟ فقد نذر سليمان دمك. فقال هل استثنى؟ قالوا نعم. قال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فقال نجوت إذن. وقال مجاهد إنما دفع عنه ببره بأمه، يعني أن الهدهد كان بارا بأمه، والله أعلم. هذه الأمور لا تعلم إلا بالدليل بنص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا نص في ذلك. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. مكث أي بقي. فاختلف العلماء في قوله فمكث غير بعيد، هل الضمير يعود على سليمان عليه السلام أو يعود على الهدهد؟ فمن المفسرين من قال فمكث سليمان غير بعيد، يعني وقتا يسيرا إلا وجعه الهدهد. وقال بعض المفسرين فمكث الهدهد غير بعيد، يعني وقتا غير طويل، وقيل من ساعته، يعني من تفقد سليمان له. ومقولة سليمان مكث قليلا وبقي وقتا قليلا ثم جاء إلى سليمان، وهذا هو الأظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن السياق كله في الهدهد، كما يدل عليه ما بعد قوله فمكث، لأنه قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، وهذا لا شك أنه من قول الهدهد، من قول الهدهد لسليمان. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. والإحاطة بالشيء هي العلم به من جميع جهاته، والمعنى أحط بعلم ما لم تحط به. قاله ابن عباس وقال قتادة بلغت ما لم تبلغ أنت وجنودك. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهذا أيضا استنبط منه العلماء أن العلم يقوي صاحبه، فهذا الطائر الضعيف لما كان عنده حجة وبرهان وعنده علم وقف أمام سليمان وقفة الرجل الجريء الذي لا يخاف، فقال له أحط بما لم تحط به، مع أنه كان قد تهدده بالقتل. فالعلم يقوي القلب ويقوي الحجة. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ كما قال ابن كثير قال هم حمير، هم حمير وهم ملوك اليمن. وقال الحسن البصري نحو ذلك. فسبأ هم ملوك حمير وهم في مأرب، على ما يقوله أكثر أهل التأريخ أنهم كانوا في مأرب، وهم على كل حال من ملوك حمير، وكانوا يملكون وكان لهم ملك اليمن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو سبأ، وجئتك من سبأ بفتح الهمزة من غير تنوين ممنوع من الصرف، فيكون اسم أرض أو مدينة. وقرأ الباقون بالتنوين والخفض من سبأ فيكون مصروف، وهذا يكون اسما لبلد بعينه، اسم لبلد معين وليس اسم جنس. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بنبأ يقين يعني بخبر متيقن متأكد مؤكد ليس ظنون. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن البصري هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقال قتادة كانت أمها جنية، وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة. وقال زهير بن محمد هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وأمها فارعة الجنية. وقال ابن جرير وقال ابن جريج بلقيس بنت ذي شرخ وأمها بلتقة. والله أعلم، الله أعلم. هذا من أخبار بني إسرائيل التي يجوز حكايتها من غير الجزم بصحتها. وأوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من كل شيء أي من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن. هذا من العام المخصوص، ليس كل شيء. هي ما أوتيت ملك سليمان وما أوتيت النبوة، لكن المراد أوتيت من كل شيء من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن من العتاد والآلة والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك. ولهذا قال مجاهد عن ابن عباس كان مع صاحبة سليمان 1000 فيل تحت كل فيل 100,000 وقيل 1000 قيل. وقال مجاهد كان تحت يدي ملكة سبأ 12,000 قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل، يعني كثرة الجنود، لأنه قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ولها عرش عظيم أي لها سرير عظيم تجلس عليه مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. وذكر بعض المفسرين طوله وعرضه ونحو ذلك ولا دليل على ذلك، ومثله لا يقال بالرأي، لا بد من دليل صحيح. قال ابن كثير قال علماء وقال محمد بن إسحاق كان من ذهب، يعني العرش سريرها كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وكان إنما يخدمها النساء ولها 600 امرأة تليها للخدمة. وقال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، كان فيه 360 طاقة من شرقه ومثلها من غربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحا ومساء، يعني يسجدون للشمس. ولهذا قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل أي عن طريق الحق فهم لا يهتدون. قال جل وعلا وجدتها وقومها، يخبر عن قول الهدهد، وجدت هذه المرأة وهي بلقيس وقومها يسجدون للشمس، يعني يعبدون الشمس فيسجدون لها من دون الله. وهذا دليل الفطرة، المخلوقات كلها مفطورة على التوحيد وعلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وزين لهم الشيطان وأعمالهم، أي حسن لهم الشيطان لأنهم أطاعوه أعمالهم، فيرون أن سجودهم للشمس هذا عمل حسن وهو عمل خبيث قبيح أخطر الذنوب وأعظمها، لأنه كفر بالله جل وعلا. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، صدهم أي منعهم عن السبيل المستقيم والصراط المستقيم، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يتبعونه بسبب صد الشيطان لهم وتحسينهم الباطل وطاعتهم له في ذلك. ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات، ألا تحضيضية بمعنى هل لا يسجدون لله، يكون سجودهم وعبادتهم لله وحده لا شريك له، الذي يخرج الخبأ في السماوات. الخبأ كما قال ابن عباس يعني يعلم كل خبيئة في السماء والأرض، وكذا قال مجاهد وعكرمة وغيره. وقال سعيد بن المسيب الخبأ هو الماء، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبأ السماوات والأرض ما جعل فيها من الأرزاق، المطر من السماء والنبات من الأرض. قال وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه هذه فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض ودواخلها. والأولى أن يقال بالعموم، يقال الخبأ هو المخبوء فيهما، الخبأ في السماوات والأرض يعني المخبوء فيهما كائنا ما كان. فالخبأ مصدر أريد به اسم المفعول، وما وهو يشمل كل ما قيل أو ما ذكره العلماء من الأقوال فكلها حق. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، جل وعلا لكمال علمه يعلم ما تخفون أيها العباد وتبطنونه وتسرونه وما تعلنونه وتظهرونه، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال ابن كثير أي هو المدعو، هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. الله لا إله إلا هو، لأن الإله بمعنى المألوه المعبود، لا معبود حق إلا الله، وهو رب العرش العظيم جل وعلا الذي هو أعظم المخلوقات. وأورد ابن كثير هنا الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه آنفا الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهدي، هذا محل الشاهد، والصرد. وسنده صحيح ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.